أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا من الأخذ العملي في هذه المسألة. وقلنا إنه لا أصل في المقام بالنسبة إلى تعيين الموجود له، لأنه في ذلك الشك يتعين أن الموجود له هو خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنتجين. أما بالنسبة إلى الأصل العملي إلى مقام العمل، فقد ذكر صاحب الكفاية أنه يختلف بحسب الموارد، ففيما إذا كان التكليف فعليا وثابتا وبعد ذلك زالت الصفة وشككنا في بقاء الحكم وعدمه، هنا نتمسك بالاستصحاب كما إذا أمرنا بإسلام العالم وفرضنا أن زيدان اكتسب بالعلم فبدل إسلامه، وبعد ذلك زالت عنه هذه الصفة وشككنا في وجود إكرامه بعد ذلك وعدم وجوده، هنا نتمسك بالاستصحاب. وأما إذا كان الجواب بعد إذا كان جعل الحكم بعد الجواب بعد جواب الصفة كما إذا فرضنا أن المكلف لم يكن بالغا حينما كان زيد عالما وحين بلوغه زالت عنه الصفة، فلم يكن الحكم فعليا في زمانه في مثل ذلك متمسك بأسهالة البراءة للشك في حدوث التكليف، فيختلف الأصل العملي الجاري في الحكم لا بالنسبة إلى مرحلة الوضع يختلف باختلاف الموارد، فقد يكون الأصل مقتضيا بالنسبة لبقاء الحكم كما إذا كان مسبوقا بالحالة السابقة، فقد يكون مقتضى الأصل هو البراءة، فالنتيجة تختلف، قد تكون النتيجة موافقة لوضع اللفظ لخصوص المتلبس، وقد تكون موافقة للوضع للعام، فيختلف الحال باختلاف الموارد. وذكرنا أن ما أفاده قدس الله نفسه لا يكون، بل الظاهر هو الرجوع إلى البراءة بجميع هذه الموارد، يعني بلا فرق بين أن يكون التكليف فعليا سابقا وما إذا لم يكن التكليف فعليا. أما في الثاني فظاهر وأنه من الشك في التكليف، والشك في التكليف يرجع فيه إلى البراءة. وأما بالنسبة إلى الأول فهو ما إذا كان مسبوقا بفعلية التكليف، فالصحيح أنه لا يجري الاستصحاب في ذلك. أما بناء على ما ذكرنا وكرجينا من أن الاستصحاب يختص جريانه بالشبهات الموضوعية ولا يجري بالشبهات الحكمية بالنسبة إلى إثبات تكليف وجوبي أو تحريمي فواجه، فإن المقام من الشبهة الحكمية يعني نشك في سعة المجهول بذيته، فلا ندري أن وجوب الإكرام الذي جعل بالنسبة إلى العالم هل هذا موضوعه مختص بالمتلبس بالعلم أو أنه أعم من المتلبس والمنتجي. فبالنسبة إلى حال الانتجاب شك في جهد الجهل وفي سعة المجهول بالنسبة إلى هذا المقدار، والشبهة الحكمية لا تجري فيها الاستصحاب على ما بيناه في محله، لأما بناء على الجريان كما هو المحسوس بين المتأخرين وبين المتقدمين القائلين بجريان الاستصحاب. بناء على هذا أيضا يختص جريان الاستصحاب بغير موارد الشبهات المحسوسة یعنی فیما اذا کان الشک فی بطائنها ناشئا من الشک فی المفهوم و عدم احراز ذیق المفهوم و سعته بالنسبة الى هذه الموارد لا يجب الاستصحاب حتى على القول بجريانه في بقية الموارد في الشبهات الحكمية. لذلك فإن الأصل الجاري هنا في هذه الموارد في موارد الشبهات الحكمية الأصل الجاري لا يخلو إما أن يكون جاريا في الموضوع وإما أن يكون جاريا في الحكم. أما الأصل الجاري في الحكم ففي المقابل لا يجري، وذلك لأنه يعتبر في جريان الاستصحاب في أي مورد كان في الصفة الحكمية أو الموضوعية من صدق نقد اليقين بالشك على رفع اليد عن الحالة السابقة. ولازم ذلك هو اتهاد القضية المتيقنة المشكوك فيها، فقد الاختلاف من جهة الحدوث والبقاء ما كنا على يقين منه لا بد أن يتعلق الشك به لا بأمر آخر مغاير له موضوعا أو مقبولا. القضيتان أي المتيقنة والمشكوك فيها لا بد من اتهادهما في الموضوع وفي المحمول وفي جميع الحدوثيات غير الحدوث والبقاء، يعني كان الحدوث يتيقنا والبقاء مشكوك به. مقرر الاستصحاب هذا تعلق اليقين والشك بأمر واحد ليصدق على رفع اليد عن اليقين الثابت نقض اليقين بالشك. وإلا فلو فرضنا أن اليقين كان متعلقا بشيء لكشك كان متعلقا بشيء آخر أو لم يخرج ذلك، واحتملنا أن المشكوك فيه غير ما تعلق به اليقين. لذلك لا يمكن جريان الاستصحاب على الأغلب الظاهر، يعني فيما إذا أخرجنا المغايرة فإن هذا ليس من نقد اليقين بالشك يقينا، بل هو قياس إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. إذا فرضنا أن الموضوع مغاير وما تعلق به الشك غير ما تعلق به اليقين، فعدم ترتيب الأثر على المحدود فيه ليس نقضا لليقين السابق يقينا، بل هو أمر آخر أجنبي. بل بعض الحكم السابق بالإضافة إليه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا قياس لا استصحاب. وأما إذا لم يحرز ذلك وشك في أن الموضوع هو الموضوع بينه أو أنه غيره شيء آخر، هنا الشبهة الصافية لم يحرز أنه من نقض اليقين بالشك، فنحتمل أنه ليس من نقض اليقين بالشك. أيضا لا يمكن الفرق بين الاستصحاب، لأن التمسك بهذا الدليل دليل النهي عن نقض اليقين بالشك يتوقف على إحراز موضوعه، وإلا كانت الشبهة الصافية ولا يمكن التمسك به مع الشك ومع عدم إحراز أن هذا من نقض اليقين بالشك. فلو فرضنا من باب المثال أننا كنا عالمين بعدالة الزيد، والآن نرى رجلا نشك في عدالته، نحن نحتمل أن يكون عدالتك، أفل يمكن أن يقال أننا نسترد بالعدالة فنرتب آثار العدالة عليه مع احتمال أنه ليس بجيد بل شخص آخر. لم نفرض هذا من أنه من نقض اليقين بالشك، فإننا لا نعلم أنها آذاه والمتيقن أو أن المتيقن كان غيره. لهذا واضح فالعابد در جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعيه لا في الشبهات الحكميه بناء على جريان الاستصحاب فيها ان يسبق نقد اليقين شك ما لم يسبق هذا لا يمكن التردد بجريان الاستصحاب فالماء المسمم كلا مثلا نستسحب نجاسته فنقول بان هذا الماء قبل تدليمه كلا كان نجسا وبعد التدليم نسد في نجاسته فنستسحب الماء واحد هذا الماء بعينه كان محكوما بالنجاسه فنستمل زوال نجاسته باضافه ماء اخر اليه وتدليمه كلا فيتمسك بالاستصحاب وهكذا في سائر الموارد. المرأة المستجفة للحيض مثلا من خرج عن هدام دم الحيض لاكتسبت بهذه الصفة من موضع حدث الحيض. حدث الحيض نجد في الخارج لعلمنا بعدم جواز لقيها في هذا الحال بمقتضى الآية المباركة والروايات وشككنا في أن هذا الحب هل هو مستمر إلى زمان الاستثار وإلى زمان ارتفاع الحدث أو أنه خاص لزمان الدم فإن بعد ارتفاع الدم يجوز رسمها وإن كان الحدث باقيا وبعد لم ترتكب نتمسك بالاستصحاب مثلا بناء على جريان الاستصحاب الشبهات الحكميه فنقول ان المحدثة بهذا الحدث زي هذه المرأة المعينة مثلا كان يحرم رسمها والاستصحاب يقتضي بقاء هذا الحب الى ان نتيقن بالاستصحاب ولا يقين بالاستصحاب الا بالاستصحاب وهكذا غير ذلك من الموارد التي يتمسكون فيها بالاستصحاب وهذا في المقام غير ممكن. إذ المفروض أن العنوان يعني احتمال الاشتقاقي هو تمام الموضوع إنما وجد إكرام العالم بذكر أنه عالم ذات زيد وذات أمر لا دخل لهم في هذا الحب لا يجب إكرام زيد بما هو ابن عمرو أو أنه هاشمي أو عربي أو له كمال آخر من الكمالات لأنما سبب الحب بعنوان أنه عالم فالموضوع لذلك في نظر الأرض هو عنوان العالم إذا لم نفرق أن هذا الإنسان باقي واحتملنا ارتفاعه بعد ذلك صار جاهلا على الفرق وصفة العلمي قد زالت كيف يمكننا استصحاب الحب فنقول إن هذا الرجل كان يجب إكرامه والآن كما كان فأن الحب لم يثبت له بعنوان أنه رجل أو بعنوان أنه هاشمي أو غير ذلك من الأنابيب بل ثبت بعنوان أنه عالم والمفروض أن هذا العنوان مشكوك البقاء إذ نحتمل أن يكون لفظ العالم موضوعا للمتلبس العلم وهذا غير متلبس فالموضوع قد زال فكيف يمكن الاستصحاب مع عدم إحراز الموضوع واحتمال أن القضية المتأكدة مغايرة للقضية المشكوك بها موضوعاً فإن موضوع القضية المتأكدة نحتمل أن يكون هو المتلبس وهذا غير المتلبس بالمبدأ فهذا مغاير له إذن كيف يمكننا الاستصحاب فنقول إن هذا كان واجب الإكرام والآن كذلك بالاستصحاب هذا لم يكن واجب الإكرام بل الذي كان واجب الإكرام المتلبس من علم احتمالات وهذا الإيمان قد زال يقينا. ففي موارد الشبهات المفهومية وعدم إحراز بقاء الموضوع واحتمال اختصاص بالحالة الأولى لا مجال لجريان الاستنتاج فإن الموضوع غير محرز، لما عدم إحراز الموضوع لم يحرز بحثة القضية فبحثة الموضوع فالشكوك وليشك في الصدق ولا يمكن التمسك بدليل الاستصحاب ما لم يهرج ان رفع اليد عن اليقين الثابت من نقد اليقين الشك. ونذير هذا قد ذكرناه عند الشك في الغروب، وان الغروب الذي هو غايته للصلاتين صلاه الظهر والعصر ونبدا لصلاه المغرب إذا شككنا أن المراد بالغروب هل هو الغروب العرفي يعني استثار الفرس عن الأفق، أو أن المراد بالغروب ذهاب الحمرة عن جنة الرأس كما عليه لأنه المشهور أو غير المشهور. إذا شككنا في ذلك فلم نتمكن من إثبات أحدهما في الدليل، لا يمكن أن التمسك بالاستصحاب استصحاب الحب وهو استصحاب الدقائق وجود صلاة الظهر والعصر مثلا إلى ما بعد استصحاب الأرض، هذا لا يمكن. وذلك لأن الشبهة موضوعية يعني مصداقية، إذ لم نهرج أن رفع اليد عن آس عن ترتيب الأثر على اليقين الثابت من نقد اليقين الشك، حيث إن الموضوع هو الغروب حتى تغرب الشمس، ولم نهرج هذا نعتبر الآن أن الشمس قد غربت لأنها مسؤولة عن الأنظار ومسؤولة تحت الأفق. فالحس اصحاب الحب الذي هو مترتب على بقاء النهار لا يمكن نعتبر ان النهار غير باقٍ قد تبدل بالليل، فان غايه النهار هو الغروب ونحتمل ان يكون الغروب هو استثار الغروب. فاذا كانت الصفات المحسوبيه ودار الامر بين الاقل والاكثر بالنسبة إلى المقدار الزائد التمسك بالاستصحاب غير ممكن، إذ لم يهرج أنه من نقد اليقين للشك، وما لم يهرج ذلك لا يتمسك بدليل الاستصحاب. فالاستصحاب الحكمي في أمثال المقام ساقط، وأما الاستصحاب الموضوعي نستصحب بقاء الآلي این زیدون کان قبل ذالک یست علیه انه عالمون و الان نشک بی حادث دید سنستد انه عالم یعنی صدق ایمان العالم علیه حاضران نستدید بود سیترتب علیه اثره و هزد بود الاکرام کما یجلی حاضر اتصاب به شبهات الموضوعیه. ما این خارجی جون کان مستدکن به انه خمرون نستمد انه تبت دلین الحل نستدکن به مصور این هازا کان قبل ذالک خمرن و الان کما کان به مقتضل خودها و ها کزا غیر ذالک من المواهید کنان نستدکن صدق ایمان العالم حيث انه كان عالما سابقا فنشك في دلال هذا العنوان هذا الاستثناء ايضا غير جار في المقام. والوجه في ذلك انه ليس لنا شك في موجود خارجي بالاضافه الى الوجود او الى العدم، يعني التكليم بما في الخارجية ليس لنا شك في شيء حتى نحكم ببقائه مقتدى قومه عليه السلام لا تنقذ اليقين بالشك أو لا ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك يعني ليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك وغير ذلك من الروايات حينما أمرنا بالوجود ترتيب آثار يتيقن الثابت وأن كل ما كنا على يقين منه وجودا نبني على بقائه وكل ما كنا على يقين منه عدما نبني على بقائه هذا هو الذي استفاد من الروايات وليس لنا في موارد السماوات المكونيه شيء نشك في وجوده لنستفسر عدمه او نشك في ارتقائه لنستفسر وجوده كل ذلك لم يكن وذلك فانا على يقين من ان زيدا كان سابقا متلبسا بالعلم ومتصفا بهذه الصفه كنا على يقين من ذلك الآن أيضا نحن على يقين من زوال هذه الصفة ندري أنه ليس من متلبس بالعلم وقد زالت عنه هذه الصفة فلولا وضع الألفاظ فرضنا أن الألفاظ لم تكن موجوهة ولم يكن وضع في المقام أي شك لنا في بقاء شيء أو في ارتفاع شيئين ليس لنا شك في ذلك وإنما شكنا في صدق العالم وعدم صدق العالم ليس شكا في أمر تكليمي خارجي وإنما هو شك من جهة الوضع لا ندري أن لفظ العالم رجع على نهج يسع هذا فالصدق باطل أو على نهج لا يسع فالصدق غير باطل الشك في بقاء الصدق وعدم بقائه خير الشك في سعة الوضع وضيقه مع قطع النظر عن الوضع ليس هنا موجود خارجي نشك في ارتفاعه ولا معدوم نشك في حدوثه كل ذلك لم يكن فلا معنى استصحاب بقاء الصدق إذ معنى هذا أن الوضع أعم موضوع بمعنى جامد فإن بقاء الصدق عبارة أخرى عن أن وضع اللفظ بإساء معنى يعم هذا فما قد النظر عن الوضع ليس لنا يقين وشك ليتمسك بالاستصحاب فالاستصحاب الموضوعي أيضا غير جار في المقام إذ لا أثر في مرحلة الوضع وما قد النظر عن الوضع ليس لنا يقين وشك يعني لا نشك في ارتفاع شيء بل كلتا القضيتين متيقنة اليقين لأن زيدا كان متصفا بالعلم واليقين بأنه غير متصف بالعلم بالعلم فليس هنا يقين وشك وأما استصحاب البقاء الموجود بوصف الموضوعية فأن يقال إن زيدا كان موضوعا لوجود الإحرام والاستصحاب يقتضي أن يكون موضوعا لوجود الإحرام أيضا هذا عين الشك في بقاء الحكم وعين الاستصحاب الجاري بالحكم إذ ليس لنا يقين بأن زيدا كان موضوعا لوجود الإكرام بل موضوع لوجود الإكرام كان هو العالم زيد بوصف أنه عالم كان واجب الإكرام ليس هذا استصحابا آخر والمفروض أننا نشك في بقاء ذلك الموضوع فاستصحاب الموضوع بوصف أنه موضوع يعني بوصف الموضوعية فيقال زيد كان موضوعا لوجود الإكرام عبارة أخرى عن أن بدون الإكرام قال ثابتا لزيدي فإن الموضوعية والثبوت الحكم الأمر متزايفان، هذا الاستصحاب قلنا غير جاري لعدم إحراز التهاد الأذية المتيقنة والمشكوك فيها. إذن التردد بالاستصحاب في أمثال المقام ثابت حتى بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فعلى ذلك المرجع والبراءة في جميع هذه النظريات.